خذ فقط، بل لابد من العمل بمعناه. اولا معرفة معناه، ما يمكن يعمل بمعناها الا اذا عمل، الا اذا علمه. العمل بعد العلم، لابد انه يعرف معناها اولا ثم يعمل بمقتضاها. اما انه يعمل بمقتضاها وهو يجهل معناها فهذا لا يمكن. ولهذا يقول جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالذي يجهل معنى لا اله الا الله لا يمكن ان يعمل بمقتضاه، لا يمكن هذا ابدا. ويمكن انه يعلم معناها ويخالفه، هذا ممكن يصير من علماء الضلال، هذا ممكن، لكن العكس ما يمكن. نعم. والحاذق منهم من يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله. والحاذق منهم علماؤهم كما ذكرت لكم في مصنفاتهم يقولون الاله هو القادر على الاختراع، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في الرساله التدمريه وغيرها، ذكر عن علماء الكلام أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويبنون عقائدهم على هذا، ويفسرون لا إله إلا الله بهذا المعنى، ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية. هذا غلط عظيم يغرر بالجهال. نعم. بل المشكلة يدرسون إياه، يختبرون فيه مدارس. نعم. ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. حاذق منهم، حاذق. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. لا خير في رجل يدعي الإسلام بل يدعي أنه من أهل العلم ولا يفهم معنى لا إله إلا الله كما فهمها كفار قريش وعرفوا معناها. نعم. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله، إذا عرفت ما ذكرت لك من سبق من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وعرفت أن المشركين أقروا بالأول وجحدوا الثاني ولم يدخلوا في الإسلام وقتلوا واستحلت دماؤهم وأموالهم، إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب، لاحظوا معرفة قلب ما هو معرفة لسان فقط، أو أن الإنسان يغيب هذا المعنى ويؤديه في الامتحان وينجح فيه ياخذ 100% معرفة لسان فقط ولم يتفقه فيه في قلبه ويفهم تماما، هذا ما يفهم. العلم هو علم القلب، علم البصيرة، ما هو بعلم اللسان فقط أو علم الحفظ مثل حفظ الببغاء التي تردد ما يقال بدون فهم، ما لها قلوب تفهم هذا الشيء، إنما تردد ألفاظ الكلام فقط. فهذا لو حفظها الإنسان وغيبه وكتبه في الامتحان ونجح فيه وهو ما فهمه في قلبه ولا فقه فيه ما يكفي هذا. نعم. فإذا عرفت إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الشرك؟ هل الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله، أو اعتقاد أن أحدا يستحق العبادة أو شيئا من العبادة مع الله؟ أي اللفظ، أي المعنيين هو الصحيح؟ صحيح الثاني أن الشرك هو دعوة غير الله معه أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. أما اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق مع الله فهذا لم يعتقده أحد، المشركون معترفون أن أحدا لا يخلق مع الله ولا يرزق مع الله، فليس هذا هو الشرك. الشرك هو شرك في الألوهية، في العبادة، في توحيد الألوهية، صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة ومأواه النار، هذا هو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال، هو الشرك في الألوهية وليس الشرك في الربوبية، لأن الشرك في الربوبية لم يقع من أحد في العالم إلا ما ندر، إلا ما ندر، لكن غالبية العالم لم يشركوا في الربوبية، يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق وحده، وإنما أشركوا في توحيد الألوهية حيث عبدوا مع الله غيره بالذبح والنذر والتقرب والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك، هذا هو الشرك، شرك في الألوهية في النوع الثاني من أنواع التوحيد، هذا هو الشرك. نعم. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل قبلها، وعرفت الشرك، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا سئلت ما هو الشرك، هل تقول إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق مع الله، أو تقول الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله؟ فإن قلت بالأول أخطأت، وإن قلت بالثاني فهذا هو الصواب، الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. دين الرسل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو دين الرسل، وهذا هو الإسلام بمعناه العام الذي يشمل ما عليه الرسل كلهم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام الذي عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، توحيد لله وبراءة من الشرك وأهله. نعم. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدة. عرفت ما أصبح الناس فيه من الجهل بهذا، الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك، هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال، أنهم يجهلون التوحيد الصحيح ويجهلون الشرك ويفسرون كلا منهما بغير تفسيره الصحيح، هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الغلط والكفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك. نعم. أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. يفيدك هذا العلم العظيم الذي هو معرفة التوحيد الصحيح ومعرفة الشرك، يفيدك فائدتين، الأولى أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل، فإنها نعمة عظيمة حرم منها الكثير من الخلق، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون، بفضل الله الذي هو الإسلام ورحمته القرآن فليفرحوا فرح شكر واعتراف بالنعمة، والفرح بفضل الله مشروع لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة ضده. هذه نعمة إذا وفقت لها فإنه قد جمع لك الخير كله بحذافيره. تفرح بهذا، الفرح بالدين والفرح بالنعمة مشروع، أما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الفرح بالدنيا وحطامها هذا مذموم، أما الفرح بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم. الفائدة الثانية، إذا عرفت ما هو التوحيد الصحيح وعرفت ما هو الشرك القبيح فإن ذلك يفيدك الخوف مما وقع فيه كثير من العالم من مخالفة هذا الأصل والوقوع في الشرك وأنت لا تدري. ما تأمن على نفسك وتقول أنا والله أنا عرفت الآن، أنا الآن عالم ومتبحر في علم العقيدة ولا علي خوف. لا يا أخي، تفتن، يمكن تفتن. كثير من العلماء ضل والعياذ بالله. فلا تغتر بعلمك أو بفهمك، ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اسأل الله الثبات. إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي غيره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم لم يأمن على نفسه الفتنة مع علمه ويقينه، وهو الذي كسر الأصنام بيده، أليس كذلك؟ كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسبب ذلك، ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا تغتر بعلمك وتأمن على نفسك من الفتنة، ولكن كن دائما على حذر من الفتنة لئلا تزل بك القدم وتغتر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك. نعم. والفائدة الثانية، وأفادك أيضا الخوف العظيم. نعم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يغدر بالجهل. قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله، كلمة واحدة من الكفر. ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب، فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه. كلمة واحدة، الإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام. المنافقون لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يزعمون أنهم قالوها من باب المزح يقطعون بها الطريق لزعمهم. قال الله لا تعتذروا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أنهم مؤمنون في الأول. فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله، مع أنهم يقولونها من باب المزح والضحك. فليحذر الإنسان

أن المسلم إذا من الله عليه بمعرفة التوحيد الذي جاءت به الرسل ومعرفة ضده وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا عرفت هذا الأمر تمام المعرفة، عرفت التوحيد الصحيح وعرفت ضده وهو الشرك معرفة تامة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فإن ذلك يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فتفرح بما أنعم الله عليك به من العلم النافع الذي يهديك الصراط المستقيم، بينما حرم منه كثير من الناس، هذه نعمة عظيمة تغتبط بها تفرح بها. والفرح بفضل الله محمود لأنه يبعث على الشكر ويبعث على التمسك بهذا الذي فرحت به لأنه صار له قيمة عندك، ما فرحت به إلا لأنه له قيمة عندك وله مكانة. قل بفضل الله أي دين الإسلام وبرحمته أي القرآن فليفرحوا، يفرحوا بهاتين النعمتين، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وحطامها. فهذا مما يبين لك قيمة التوحيد الذي جهد فيه كثير من الناس اليوم، وقالوا كل الناس مسلمين كل الناس موحدين، ما هذه الأهمية والعناية بالتوحيد؟ يعني ما هنا موحدين غيركم، كل الناس موحدين، يقولون كذا كل المسلمين موحدون، فلا داعي لهذا الاهتمام وهذه العناية التامة، يقولون كذا. الناس الآن مهددين بالملاحدة وبل الكفار، فأنتم قابلوا هؤلاء الملاحدة، أما التوحيد الناس كلهم موحدين والمسلمين كلهم موحدين، يقولون كذا وهم لا يعرفون التوحيد، هذا المسلم يقولون كذا وهم لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون ما هو الشرك الذي يضاده، لأنهم لم يهتموا بهذا ولم يعتنوا به، لأنه عندهم ما هو بشيء، يعني شيء عادي، كل من قال أنا مسلم فهم واحد، ولو عبد القبور ولو استغاث بالأموات ولو ذبح للأولياء والصالحين ما يضر عندهم، المهم أنه يقول أنه مسلم بس. الأمر خطير جدا، فمن من الله عليه بهذه النعمة وعرفها فليتمسك بها وليحمد الله عليها ويفرح بها، لأنه أوتي شيئا حرم منه كثير من الناس. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا الفانية، لأن الفرح بالدنيا يبعث على الإعجاب والغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالشهوات، ويبعث على الإعجاب، كما حصل لقارون لما أعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرحين بالدنيا، الإنسان إنما يفرح بالدين الدين هو الذي يفرح به، أما الدنيا فلا يفرح بها لأنها ربما تكون ضررا وفتنة وشاغلا عن عبادة الله عز وجل، وربما تحمل صاحبها على الكفر يبيع دينه بعرض من الدنيا. كثير من الناس من حب الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا تفرح لأن هذه الدنيا التي يعطيتها ربما تكون فتنة، فتنة لك، ربما تكون بلاء عليك. الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أعطوا الدنيا، وإنما أعطوا الدين والعلم، وإلا فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران، ما يوقد في بيته نار، يعيشون على التمر والماء فقط، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. الدنيا ما هي دليل على، لو أعطيت الملايين والأرصدة الكبيرة فربما تكون فتنة لك وضررا عليك، لا تفرح، ولكن اسأل الله أن يجعلها عونا لك على الطاعة. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هذا ذم، هذا ذم لهم، أي فرحوا بالحياة الدنيا، هذا لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم الفرح في الدنيا. وهناك من يفرح بالباطل والعياذ بالله كما يأتي، هناك من يفرح بالباطل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الذي يضاد الرسل ويضاد علوم الرسل، هذا فرح بالباطل. فالفرح على ثلاثة أقسام: إما أن يكون فرحا بالدين والعلم النافع فهذا طيب ومحمود، كما في قوله تعالى: فبذلك فليفرحوا. القسم الثاني الفرح بالدنيا، وهذا لا يجوز لأنه يبعث على الغفلة عن ذكر الله والانشغال بالدنيا والتعلق بها. القسم الثالث وهو أقبحها، أقبح من الذي قبله، الفرح بالباطل والفرح بالكفر والإلحاد. وفرحوا، قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يكسبون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذه أنواع الفرح في القرآن الكريم: إما فرح بالدين، إما فرح بالدنيا وحطامها، إما فرح بالباطل والعياذ بالله. فإذا عرفت التوحيد حقيقة المعرفة، وعرفت ما يضاده وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله، الثانية الخوف، الثانية الخوف من الشرك. لأن الإنسان كلما زاد علمه زاد خوفه، ولا يأمن إلا الجاهل، ما يأمن الفتنة إلا الجاهل. أما العالم حقيقة فإنه كلما زاد علمه زاد خوفه من الفتنة، ما دام على قيد الحياة لا يأمن الإنسان أن يفتن عن دينه، فيكون دائما يدعو الله الثبات والوفاة على الإسلام، لأنه ربما يفتن وهو عالم. ما يقول الإنسان: والله أنا عرفت الحق، عرفت الحق وعرفت الباطل ولا عليه خطر، ويتأمن ولا يخاف من الفتنة، لا، بل يجد أنه كل ما زاد علمه زاد خوفه من الله وخوفه من الفتنة، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، معرض للفتن. وكم ضل من الناس من ضل وهم أصحاب علم وأصحاب معرفة، لكن فتنوا والعياذ بالله فضلوا. ولهذا يقول الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يخاف على نفسه من الشرك، لعلمه بالله عز وجل، ولعلمه أن الإنسان معرض للفتن. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هو يخاف أنه يضل مثل هؤلاء الكثير. فإذا لجأ إلى ربه ودعاه فإن الله قريب مجيب يعصمه. أما إذا أمن ولا خاف من الشرك ولا خاف من الفتنة فحري أن يبتل والعياذ بالله. واجنبني وبني، قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن إذا كان إبراهيم على علمه وعلى مكانته في التوحيد ومعرفته بالشرك ومقاومته له أشد المقاومة، خاف على نفسه أن يفتن، فكيف بغيره؟ وقد يقول الإنسان كلمة يظن أنها تقربه إلى الله وهي تبعده من الله، وقد يقولها وهو جاهل بمعناها فتوقعه في الشرك. والدليل على ذلك ما قصه الله عن قوم موسى، وهم أهل علم وأهل دين، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وصبروا معه وخرجوا معه، وطلبهم فرعون ليبطش بهم، إلى أن فرج الله لموسى ولقومه فأغرق فرعون وأنجى موسى وقومه. ومع هذا لما جاوزوا البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، أتوا على قوم من المشركين يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها يدعون. العكوف معناه طول الإقامة، مقيمون عندها ملازمون لها يعبدونها. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. استحسنوا هذا الشيء عن جهل، ظنوه أنه يقرب إلى الله عز وجل. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم كليم الله عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أنكر عليهم وبين لهم أن هذا شرك، ولكنهم يجهلون، حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلو فعلوا مثل فعل هؤلاء واتخذوا آلهة لكفروا، لو فعلوا مثل فعل هؤلاء واتخذوا آلهة يعكفون عندها لكفروا بعد إيمانهم. الحاصل أنهم قالوا هذه الكلمات وهي خطيرة جدا، لو نفذوها لكفروا، ولكنهم عذروا بالجهل، قال إنكم قوم تجهلون، كما في قصة بعض الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين، وهم مسلمون حديث عهد بالإسلام، ما تعلموا إلى الآن. فلما مروا على قوم لهم شجرة يقال لها ذات أنوار ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، مروا على قوم من المشركين يعكفون عند شجرة وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، قالوا اجعل لنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وكبر وقال الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا زهر رب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم كما أنكر عليهم كما أنكر موسى على قوم، واعتبر قولهم اجعل لنا ذات أنوار أنه مثل قول اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فهذه كلمة قالها هؤلاء الصحابة عن جهل، ومع هذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة أشد الاستنكار، مع أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وخرجوا مجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب الجهل وحداثتهم بالإسلام قالوا هذه المقالة. فالإنسان لا يزكي نفسه يخاف أن يقول مثل هذه الكلمة في يوم من الأيام، أو يخاف أنه يرى ناس على باطل فيقلدهم ويعجب بما هم عليه فيقلدهم، فالفتن خطيرة جدا، والإنسان ليس بمعصوم، ولو عرف التوحيد وعرف الشرك فإنه لا يأمن أن يفتن، وهذا من الفقه في دين الله عز وجل، وأن الإنسان لا يقول نحن في مأمن. الآن نسمع من بعض الناس يقولون نحن نعرف التوحيد وفي بلاد التوحيد ولا علينا خطر من الشرك، هذا كلام خطير جدا، كيف ما عليكم خوف من الشرك؟ هل أنتم معصومون؟ هل الفتن ما تؤثر فيكم كما أثرت في من كان قبلكم؟ وفيه من يقول أنه لا يمكن أن يقع في بلاد الحجاز شرك أبدا، أهل الحجاز كلهم أهل توحيد ولا يمكن يقع فيهم شرك. نرجو إن شاء الله ذلك، نرجو أنهم أهل توحيد وأنه ما يقع فيهم شرك، لكن لا يأمنوا الفتنة، لا يأمنوا الفتنة. نحن ما نقول إنهم عندهم شرك، لكن نقول لا يأمنوا الفتنة ولو كانوا في بلاد الحجاز، ولو كانوا في مكة أو المدينة، ولو كانوا في أي مكان. الإنسان يسأل الله الثبات ولا يأمن على نفسه من الفتنة والخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فكيف بغيره؟ إذا كان أصحاب موسى وقعوا في هذه المقالة، وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المقالة وهم مع الرسل مع موسى ومع محمد ووقعوا في هذه المقالة، فكيف بغيرهم أن يقع فيما هو أعظم من ذلك؟ فعلى الإنسان لا يخاف على نفسه أن يخاف على نفسه من الشرك ومن الفتن، ولا يعجب بنفسه أو يعجب بعلمه أو يعجب ببلده أبدا، يكون دائما على خوف من الشرك. وإذا كان على خوف من الشرك فإنه دائما يتعرف على التوحيد ويتعرف على الشرك دائما من أجل أن يكون على بصيرة ويزداد علما. الإنسان ما ينتهي إلى حد من العلم، العلم لا حد له، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا عرفت شيئا من التوحيد فهناك ما هو أوسع مما عرفت في التوحيد. التوحيد أوسع وأدق، يحتاج إلى تفقه ويحتاج إلى مداومة تعلم ومطالع حتى من العلماء. فالواجب تنبه لهذه المسألة فإنها عظيمة، وهي أن الإنسان لا يدعي العصمة لنفسه ويعجب بعلمه وفهمه ويأمن من الشرك. الشرك الآن كما ترون كثير في العالم، العالم الإسلامي، دعنا من العالم الكافر، العالم الإسلامي الشرك فيه كثير، عبادة القبور والأضرحة والاستغاثة بالأموات إلى غير ذلك من الأمور الشركية التي تعد في بلاد المسلمين إلا من رحم الله. فكيف لا نخاف أن يصل هذا إلينا وأن يتسرب إلينا، وأن لا سيما والعالم الآن تقارب العالم، صار كأنه بلد واحد، فما يجري في ناحية منه يصل إلى الناحية الأخرى بسرعة، أسرع من الريح. فكيف لا يشتد خوفنا من الفتن، وأن نحرص على تعلم التوحيد، تعلم الشرك، وطلب المزيد من العلم، وقل ربي زدني علما. ثم قال الشيخ رحمه الله، واعلم أن الله ما بعث نبيا إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه حكمة الله جل وعلا، أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين، كما في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لله في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المطيع من العاصي. إذا جعل الأنبياء جعل أيضا دعاة الضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال. أما لو كان ما فيه إلا دعوة الأنبياء فقط ولا فيه دعاة ضلال ما صار لأحد منهم، كان الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولا يعني يتبعونهم ولو في الظاهر، ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق، لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب. الذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان، يميز الصادق في اتباعه للأنبياء من الكاذب، والشدائد هي التي تبين الصادقين من المنافقين. فالله جعل أعداء الأنبياء لحكمة من أجل الابتلاء والامتحان، من أجل أن يتميز هذا منها، أن يميز الله الخبيث من الطيب. ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذه هي الحكمة في أن الله جعل لكل نبي عدو، شياطين الإنس والجن. شياطين بدل من عدو منصوب، الجن والإنس. والشيطان هو المارد، الشيطان هو المارد العاصي. فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس، حتى من الدواب المتمرد منها يسمى شيطانا، كما في الكلب الأسود البهيم قال إنه شيطان. بعض الدواب شيطان لأنها متمردة عاصية عن الانقياد والركوب والانتفاع بها، وقال لها شيطان، شيطان من الدواب. فالشيطان هو من شاط الشيء إذا اشتد، أو من شطن إذا ابتعد، إما من شاط وإما من شطن، شاط إذا اشتد وشطن إذا ابتعد. الشيطان يكون من الجن، من عالم الجن، من إبليس وأتباعه، ويكون من الإنس، من بني آدم. بنو آدم فيهم شياطين يدعون إلى النار، ويدعون إلى الباطل، ويدعون إلى الضلال، وينهون عن الدين وعن الحق، يعملون عمل شياطين الإنس ويتبادلون. طبقة من ذهب لأجل يغر الناس مزخرف، فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق والملبس بشيء من الحق، وهذا أعظم للفتنة، لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن إذا غطي بشيء من الحق وزخرف فإنه يقبله كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة. زخرف القول غرور، هذه شبهاتهم والعياذ بالله، باطل في صورة الحق. ولو شاء ربك ما فعلوا، الله قادر على كل شيء، لكنه شاء أن يفعلوا من أجل الابتلاء والامتحان، من أجل يتميز الصادق من الكاذب. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم؟ أتباع الأنبياء من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد وورثة الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الباطل في كل زمان وفي كل مكان، هذا مستمر في الخلق، دعاة الحق إلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان، ما يخلو جيل من هذا الشيء من أجل الابتلاء والامتحان. هذه ناحية اعرفوها، أنه لا بد أن يكون في جانب دعاة الحق دعاة للباطل، هذا شيء معروف. الأمر الثاني وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون معهم في الغالب عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم، عن الكفار جاءتهم رسلهم بالبينات بالحقائق البينة والعلم النافع، فرحوا بما عندهم من العلم الذي توارثوه عن أجدادهم وآبائهم، العلم الذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها، وهذا صحيح. الآن كم في الساحة من كتب أهل الباطل؟ كتب الجهمية، كتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كتب الشيعة، كم في الساحة من كتب هؤلاء؟ أليس عندهم كتب؟ عندهم كتب وعندهم حجج أيضا، حجج مركبة ومزيفة. تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم، تغر هذه الحجج مزخرفة منمقة. علم الكلام الآن وعلم المنطق هذا الذي اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين، يقولون هذه حجج يقينية، براهين يسمونها براهين. أما القرآن والسنة فهي حجج ظنية، يسمونها ظنية. لاحظوا هذا موجود الآن. الوحي يسمونه حجج سمعية ظنية، أما هذه العقلية هذه براهين يقينية قطعية الدلالة، هذا موجود في كتبهم وفي مناظراتهم. فالخطر شديد، كما قال الله في سلفهم: يوحي بعض شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا هو زخرف القول، هذه الكتب وهذه الحجج والقواعد المنطقية، هذا من زخرف القول الذي يحيه بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى في أعداء الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الجدال ومن الحجج التي يعارضون بها الحق. كذلك هؤلاء يفرحون بما عندهم من الكتب ومن المناظرات ومن القواعد المنطقية، ويقولون هذه يقينية، هذه قواعد يقينية. حتى إن بعضهم قال: لو صح الحديث عن رسول الله وهو يتعارض مع عقلي فأنا لا ألغي عقلي وآخذ بالحديث، لا ألغي عقلي، هكذا يقول، وآخذ بالحديث. أليس هذا من الضلال المبين؟ مع أن أدلة الشرع ولله الحمد لا تخالف العقول السليمة، أدلة الشرع لا تخالف العقول السليمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، فإن تعارض فإما أن يكون في النقل خلل وإما أن يكون في العقل خلل. يقول: إن تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. تنبهوا لهذا، وألف في ذلك كتابا ضخما عظيما رد به على الرازي، سماه درء تعارض العقل والنقل، أو سماه كما في بعض المطبوعات: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فلا تعارض بين العقل الصريح السليم مع النقل الصحيح أبدا، فإن تعارض فلا بد من واحد منهما فيه خلل. تنبهوا لهذا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الآن يقولون إذا تعارض، يقولون إذا تعارض الدليل النقلي مع القواعد المنطقية فإنها تقدم القواعد المنطقية لأنها عقلية، وأما العقل فإنه يؤول، يؤول حتى يوافق قواعد المنطق، حتى يوافق قواعد المنطق، مع أن الواجب العكس، أنه إذا تعارض النقل الصحيح مع قواعد المنطق يجب أن تهدم قواعد المنطق ويرجع إلى النقل الصحيح، لأنه مضمون، لأنه مأمون، معصوم من الخطأ. أما العقل فإن العقل البشري فإنه عرضة، عرضة للخطأ. هذا هو الواجب العكس، لكن عندهم لا، يقولون لا، هذه قواعد يقينية وبراهين عقلية فلا يمكن أنه تخطي، أما النقل فيمكن أنه يصير ما هو صحيح، وإن صح وعجزوا عن رده من ناحية السند راحوا يأولونه، يقول هو صحيح لكن معناه كذا وكذا، يصرفون معناه الصحيح ويأولون، كما قالوا في نصوص الصفات: أليسوا أول نصوص الصفات؟ لأنهم عجزوا عن إبطال سندها فأولوها، أولوها إلى ما يوافق عقولها. فتنبهوا لهذا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعارضون علم الشرع بعلم العقل عندهم، هذا دائما وأبدا عند أهل الضلال. أما أهل الحق فعلى العكس، يتمسكون بأدلة الشرع ويخضعون لها أدلة العقل. نعم. قال: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن هؤلاء لهم علوم وحجج وأصحاب فصاحة وجب عليك أن تتعلم. من تتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون لك سلاحا تقاتل به هؤلاء. إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج وعندهم كتب فلا يليق بك أن تقابلهم وأنت أعجل، تدخل المعركة وأنت أعجل، بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين قال إمامهم ومقدمهم. إمامهم يعني قدوتهم، ومقدمهم يعني رئيسهم. ومن هو؟ إبليس. إمامهم ومقدمهم هو إبليس. ماذا قال لربك عز وجل؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لبني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا أنه سيحاول إضلال بني آدم، وكذلك أتباعه أصحاب هذه الكتب وهذه الحجج وهذه العلوم أتباع إبليس هم أيضا يقومون بعمل إبليس مع المؤمنين، يأتونهم من جميع الجهات من أجل أن يضلوهم ويصرفوهم عن الحق. ثم قال لك الشيخ مطمئنا لك أمام هذه الجموع وهذه الجحافل وهذه الأسلحة، طمأنك وقال لك لكن إذا أصغيت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخف، لأن صار معك سلاح، سلاح لا يهزم أبدا. لا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق، وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فأنت على حق، اطمئن لن يضروك أبدا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. يقول إذا أصغيت إلى كتاب الله وسنة رسوله فإنك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج والكتب، لأنها سراب، كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل منها كاسر مكسور. فالذي معهم سراب يزول إذا طلعت الشمس. أنتم تشوفون السراب، تشوفون الضباب ولا لا؟ الضباب هذا تشوفونه، الضباب إذا طلعت الشمس وين يروح؟ ما هو بيتبخر يروح؟ ها؟ إذا طلعت الشمس خلاص راح. كذلك هؤلاء ما معهم من هذه الحجج، هذا مثل الضباب اللي يغطي لكن إذا طلعت الشمس راح. كذلك إذا طلع حجج القرآن وبينات القرآن راح هذا الضباب اللي معه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان، قذائف الحق تدمر الباطل مهما ارتفع لأنه باطل. نعم. والعامي من الموحدين يغلب. نعم. لكن إذا أصغيت. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته. إذا أقبلت على الله، أقبلت على الله بالعبادة والتضرع والخشية من الله عز وجل، هذا الإقبال على الله. أما الإنسان المعرض عن الله فهذا لا يستفيد شيئا. نعم، إذا أقبلت على الله هذا واحد. نعم، أقبلت على الله ولم تعرض عن الله عز وجل. نعم، وأصغيت إلى حججه وبيناته. الشيء الثاني، أصغيت إلى حججه وبيناته. وين في حججه وبيناته؟ في الكتاب والسنة. حججه وبيناته التي في الكتاب والسنة، وتسلحت بها فلا تخف من أحد من الخلق أبدا. أليس الرسل عليهم الصلاة والسلام أفراد وقاموا في وجه أمم؟ أليس كذلك؟ الرسل أفراد قاموا في وجه أمم وفي وجوه جبابرة وطواغيت، وهم أفراد لكن معهم الحق. قاموا في وجوه أفراد وفي وجوه أمم معها قوة ومعها سلاح ومعها عتاد ومعها ثروات ومعها جنود، والرسل ليس معهم أفراد، ما معهم شيء، لكن معهم حجج الله وبيناته. فكانت العاقبة للرسل والهزيمة على الكفار. أين عاد؟ أين قوم نوح؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم إبراهيم؟ أين قريش وخيلاؤها؟ أين هم؟ أليست العاقبة صارت للرسل والحق هو الذي انتصر في النهاية؟ بلى. فكذلك أنت لا تخف، لا تخف أبدا إذا وقفت هذا الموقف من ربك عز وجل وتسلحت بآياته وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخف أبدا، فإنك منصور بإذن الله، إما عاجلا وإما آجلا. نعم، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقفت قريش عليه وهو في الغار ومعه صاحبه أبو بكر، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، ما بقي شيء، أثنين ما معهم سلاح ولا معهم شيء، هؤلاء كفار عتاة معهم القوة معهم المنعة في بلدهم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. فسجل الله ذلك في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الحق وأهل الباطل. نعم، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. هذا من العجائب، أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. لماذا العامي اللي ما عنده علم يغلب الكافر الذي عنده علم؟ ذلك لأن العامي عنده الفطرة السليمة، عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام، قواعد المنطق وعلم الكلام ما تلوثت بهذا. أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، ما عنده فطرة سليمة ولا علم ولا علم صحيح. فصاحب الفطرة السليمة يغلب على الذي ليس عنده فطرة ولا علم، فعلمه هذا جهل لك، لا علم، ما له اعتبار، لأنه مو صحيح. إذن فالناس ثلاثة أقسام، تنبهوا، الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة، وهذا أعلى الطبقات، عنده علم صحيح وفطرة سليمة، هذا هو الذي ذكره الشيخ، أقبل على ربه وأصغى إلى حججه وبينات، فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة. القسم الثاني من ليس عنده علم ولكن عنده فطرة سليمة، وهو العامي من الموحدين، العامي من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، وإنما عنده علم سراب لا حقيقة له، فهذا يهزم أمام العامي، فكيف أمام العالم الذي عنده علم سليم وعلم صحيح وفطرة سليمة؟ إذا كان يهزم أمام العامي من الموحدين فكيف لا يهزم أمام العالم من الموحدين؟ تنبهوا لهذا، فهذا مما يدلكم على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله. نعم، هذا معنى قول الشيخ العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء الظلم، لأنهم ليس عندهم علم صحيح ولا فطرة سليمة، فعددهم وإن بلغوا الألف لا قيمة له، عددهم وإن بلغ الألف لا قيمة له. لا لا، المعتبر ما هو كثرة العدد، المعتبر الحقيقة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، ليس العبرة بكثرة العدد. نعم. كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى، وجند الله هم المؤمنون، جند الله هم المؤمنون، يقال لهم جند الله ويقال لهم حزب الله، كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إلى قوله أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، فهم حزب الله وجند الله، والجند جمع جندي وهو المقاتل، المقاتل والمدافع عن دين الله، وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم. نعم. وإن جندنا لهم الغالبون، تأكيدات، قسم محذوف مقدم، وإن توكيد بإن، ولا لهم الغالبون، اللام لام التوكيد، فهي جملة مؤكدات لغلبة جند الله عز وجل. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. في الآية الأخرى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وفي هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون، والمعنى واحد، الحزب والجند معنى واحد. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، يعني بالعلم والمعرفة ومجادلة أهل الباطل، ما تقابل أهل حق وأهل باطل في خصومة إلا تغلب أهل الحق، وعلى أهل الحق على أهل الباطل في الخصومات والمناظرات، ما تقابل أهل الحق وأهل باطل في مناظرة إلا ظهرت الغلبة لأهل الحق دائما وأبدا، فهم الغالبون في الحجة واللسان في المناظرات والمخاصمات مع المبطلين، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان في المعارك، في معارك الحرب إذا تقابل الجندان المسلحان، هذا مسلم وهذا كافر، فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت الشروط، إذا توفرت شروط النصر فيه، إذا توكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله، فإن حصل منهم خلل ولو كانوا مسلمين حصلت عليهم هزيمة، كما حصل على الصحابة في وقعة أحد لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل الذي قال لهم لا تنزلوا سواء انتصرنا أو هزمنا لا تنزلوا من الجبل، لما خالفوا ونزلوا من الجبل حلت الهزيمة بالمسلمين. فالمسلمون إذا صدقوا وأطاعوا فإنهم مضمون لهم النصر بإذن الله، أما إذا حصل عليهم هزيمة فلا بد أن هناك خلل، لا بد أن هناك خلل فيهم، فيراجعون أنفسهم ويصلحوا هذا الخلل فتعود لهم العزة. الناس الآن يقولون ليه الآن، ليه الكفار الآن لهم الغلبة والمسلمون الآن مستضعفون، مع أن المسلمين أهل الحق والكفار على الباطل، لماذا الآن الغلبة للكفار في الأرض والمسلمون الآن مستضعفون في الأرض؟ نقول لأن المسلمين عندهم خلل، عندهم خلل عظيم، لأنهم إما مسلمون بالاسم فقط وليسوا مسلمين في الحقيقة، عقائدهم فاسدة فيها شرك فيها بلاء، وإما أنهم مسلمون لكن عندهم معاصي ومخالفات كثيرة، فلذلك سلط عليهم عدوهم. فهذا ليس بغريب أن يتسلط الكفار على المسلمين، مع أن الكفار أهل باطل والمسلمون أهل حق، لأن المسلمين عندهم خلل. إذا كان هذا حصل في وقعة أحد لخلل وقع عند الصحابة وهو يسير بالنسبة لما يقع عندنا الآن، فكيف نستغرب ما يحصل للمسلمين الآن؟ الأمر يحتاج إلى بصيرة وإلى فقه تدبر للأمور. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال تعالى للصحابة أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لاحظها، قل هو هذا خطاب للصحابة، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف، هذا هو الواقع الآن، الموحد الذي يسلك الطريق ويناظر الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله وأنا أشتغل بالدعوة، وهو ما عنده علم، المسكين ما عنده علم يجادل هؤلاء ويرد عليهم باطل، لا يقف أمامه واحد من عوامهم ويلقي عليه شبهة ما استطاع يجاوب عنه. فهذا مما يوجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا حجج الله وبراهينه وأن يطلعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقين ما عندهم من الباطل، من أجل أن يدحضوه يكونون على معرفة منه ما يكونون جاهلين بواقع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لماذا قال له ذلك؟ من أجل أن يستعد، لأن الذين أمامه أهل الكتاب وأهل العلم عندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلبيس، فلا بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد من أجل أن يقوم في الدعوة ويرد الباطل الذي عنده. تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فهذا مما يؤكد على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل ويؤيدون به الحق، وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تعرض لهم. والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله عجز أن يجيب الملبس أمام الناس، هذه هي المشكلة والفضيحة. أو إذا أجابه بجهل، وهذا أشد، وبعد لو سكت وإن كان هذا هزيمة لكنه أخف مما لو أجاب بباطل وأجاب بجهل، فالأمر أشد. إذن لابد للداعية إلى الله أن يتسلح بالعلم النافع من أجل مواجهة هؤلاء المدعوين وما عندهم من شبهات. نعم. الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. لما قال لك اتخذ سلاح تستصحبه معك في الطريق، يمكن تسأل تقول ما هو السلاح، أين السلاح؟ قال لك هذا كتاب الله هو السلاح. نعم. قد من الله علينا. نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جعله تبيانا لكل شيء، ما ترك شيء نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لنا، لكن يحتاج منا إلى تفقه وتعلم. هذا موجود في القرآن، لكن ينفع إذا كان موجود في القرآن ونحن لم نتعلم القرآن ولم نتفهم القرآن، ما ينفع. الآن أنت لو كان عندك سلاح، عندك رشاشات وعندك قنابل وعندك مدرعات، ولكن ما تعرف لها، ما تعرف تشغل، وجاك العدو، هل ينفعك هذا السلاح المقدس؟ ما ينفع أبدا، عدم ما تعرف ترمي ولا تعرف تستعمل هذا السلاح، ما ينفع. السيف معلق عندك لكن ما تعرف تضرب بالسيف، هل يمنع هذا عدوك من أن يقتلك ويأخذ مالك ويفجر بأهلك وانت تشوف؟ ما ينفع السلاح. كذلك القرآن ما ينفع إذا كان مهجور ومعلم ومجعول بس للبركة والتلاوة فقط، لا بد نتفقه فيه ونعرف حججه وبيناته وبراهينه وما فيه من العلم حتى نواجه به عدوا. حفظ القرآن بدون فهم ما يكفي، مثل اللي يحمل سلاحه وما يعرف يستعمله، ما يفيده شيء. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. هذا معروف، قاعدة معروفة، أن القرآن الله جل وعلا يقول تبيانا لكل شيء، ويقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فلا يمكن شبهة في الدنيا أو باطل في الدنيا يدلي به كافر أو ملحد أو فاسق إلا وفي القرآن ما يرد عليه، لكن ما يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق الدراسة حتى نعرف ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بها أعداءنا، فنقبل على كتاب الله حفظا وتفهما وتلاوة وتدبرا وعملا حتى نكون مسلحين بهذا السلاح. أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه وما يكفي هذا، ما ينفع. أهل الكتاب ظلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل، ظلوا وكفروا وألحدوا وعندهم التوراة والإنجيل، لكن لم يعملوا بما فيهم. نعم.

يواصل الشيخ رحمه الله كلامه في هذه الرسالة المباركة في بيان الرد على شبهات المشبهين. قد سبق أنه قال إن أعداء الله لهم حجج ولهم كتب ولهم كلام يلبسون به على الناس، فالذي يريد أن يرد عليهم يحتاج إلى أن يتعلم ويتخذ سلاحا يرد به على هؤلاء. وإنما الخوف على المسلم الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، يعني يقابل هؤلاء وهو ليس عنده علم يبطل به شبههم ويدحض به حججهم، فهذا مما يؤكد على أهل التوحيد أن يتعلموا أمور التوحيد وأمور الشرك، ويتعلموا شبه المشركين وكيف يركبونها من أجل أن ينقضها ويردها. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى جلوس إلى أهل العلم من أجل أن يبينوا له هذا الطريق وما يعالج به. وسبق أن الشيخ رحمه الله قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء الضلال، لأن الله تعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. فاستشكل بعض الإخوان هذه العبارة أن العامي يغلب ألفا من علمائهم، ثم إن الشيخ قال: وإنما الخوف على الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الجواب عن هذا أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة، عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل، أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة، ليس عندهم علم صحيح وليس عندهم فطرة سليمة، فالعامي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل. العامي لا يستطيع أن يرد عليهم من جهة التفاصيل، وإنما يرد عليهم في الجملة. وفي بعض المسائل، لا في كل المسائل، فالعامي لا شك أنه ما عنده علم، لكن بفطرته السليمة يدرك الخطأ من الصواب في الجملة دون التفاصيل. هذا قصد الشيخ رحمه الله. ومما يحضرني في هذا الموضوع ما ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، أن عالما من علماء الضلال قال لعامي من علماء قال لعامي من أهل التوحيد، قال له: الأولياء ينفعون ويجيبون من دعاهم، لأن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. استدل بهذه الآية، فقال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ فقال العالم ما استطاع يغير، قال لا يرزقون، قال ما داموا يرزقون فإنهم محتاجون إلى من يرزقهم، فأنا أطلب الذي يرزقهم أن يرزقني، وأما هم فهم محتاجون. فانخصم العالم، انخصم العالم أمام العامي، لأن هذا العالم عالم ضلال ولا فكر في الآية، بينما العامي بفطرته السليمة بسهولة نظر في الآية، فإذا خاتمتها عند ربهم يرزقون، يرزقون، فدل على أنهم لا يرزقون الناس وإنما هم بحاجة إلى الرزق. هذا من الأمثلة في أن العامي يغلب علماء الضلال، لأن علماء الضلال أعمى الله بصائره حتى إنهم لا ينظرون في الآيات التي يقرؤونها، وإنما يمشون على ما رسمه لهم قادتهم وشياطينهم ولا ينظرون في كلام الله عز وجل. فشوفوا كيف إن هذا العامي رد على هذا العالم ببساطة من نفس الآية التي استدل بها. وهذا مصداق لقول الشيخ إنه لا يأتي مبطل بباطل إلا وفي القرآن ما يرده ويبين بطلانه، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وقال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء. الله بين لا بد من العمل بمعناه أولا، معرفة معناه، ما يمكن يعمل بمعناها إلا إذا عمل إلا إذا علمه، العمل بعد العلم، لا بد أنه يعرف معناها أولا ثم يعمل بمقتضاها. أما أنه يعمل بمقتضاها وهو يجهل معناها فهذا لا يمكن، ولهذا يقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يعمل بمقتضاه، لا يمكن هذا أبدا. ويمكن أنه يعلم معناها ويخالفه، هذا ممكن يصير من علماء الضلال، هذا ممكن، لكن العكس ما يمكن. نعم. والحاذق منهم من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. والحاذق منهم علماؤهم كما ذكرت لكم في مصنفاتهم يقولون الإله هو القادر على الاختراع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في الرسالة التدمرية وغيرها، ذكر عن علماء الكلام أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويبنون عقائدهم على هذا ويفسرون لا إله إلا الله بهذا المعنى، ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية. ها؟